إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين، صلى الله عليه وسلم. وبعد، فقد جعل الله تعالى للصبر الثواب الجزيل والأجر العظيم في آيات من الذكر الحكيم، في آيات من الذكر الحكيم وحديث رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، وجاء فضله في أثار الصحابة والتابعين. وكما أن الشكر كذلك، يعني الشكر فضله الذي لا يخفى، وهو مع الصبر نصيفه، في كأحد ركني الإيمان يا إخواني. ومن هنا يعني كتب الإمام ابن قيم الجوزية في ذلك، فأحسن وأجمع فأجاد ونظر فحقق في هذا الكتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. وما زلنا إخواني الكرام مع مقدمات بين يدي الكتاب، واليوم مع المقدمة 19 من تلك المقدمات بين يدي الكتاب. وبيقول فيها الإمام صاحب كتاب الوصايا، بيقول في تلك المقدمة، هو تكلم عن الشكر، يتكلم عن الشكر، يقول إخواني الكرام، وهو تكلم عن الشكر يقول: قلت رحمك الله، يعني واضح، قلت يعني رحمك الله، ما علامة الشكر لله عز وجل؟ ما علامة الشكر لله عز وجل؟ ما علامة الشكر لله عز وجل؟ قال: الزيادة، لأن الله عز وجل يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر في نفسه ومعناه أن تعلم أن النعمة من الله سبحانه وتعالى، وأنه لا نعمة على الخلق من أهل السماوات والأرض، من أهل السماوات والأرض، إلا وبدايتها من الله عز وجل. فتكون الشاكر لله عز وجل عن نفسك وعن غيرك بمعرفة نعم الله عز وجل على الخلق جميعا، فهذا غاية الشكر. قال: قلت يلزمني على الشكر شكر. قال: نعم، يعني واضح، هذا لا يلحقه عقل، لا يلحقه عقل، ولا يحيط به فكر، ولا يستطيعه جسم، ولا يقوم له قلب، ولكن نعلم، يعني تعلم واضح، أن الله عز وجل وفقك للشكر، فشكرت على الله عز وجل على معرفة نعم الله عليك، يعني على معرفة نعم الله عليك. واضح إخواني؟ وده شيء مهم جدا إخواني الكرام، أن نعم الله عز وجل اوعى تركن لعقل ولا الذكاء ولا الحفظ ولا الصلاة ولا القيام ولا المنصب دعوي ولا منصب سياسي، أمر كله بيد الله عز وجل، هو الذي يعطي ويمنع، يعني واضح. وإن سسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. يعني واضح، يعني واضح إخواني، كلام محدد. يعني سورة فاطر الأمر موضوع، الآية الثالثة مهمة جدا يا إخواني الكرام، رفعت الأقلام وجفت الصحف، وعلم أن الأمة لو اجتمعت، وعلم أن الأمة لو اجتمعت. مهم جدا يا إخواني الكرام، قضية سلوك، قضية إدراك، قضية فهم، قضية تصور، يعني واضح، قضية إحساس، قضية معايشة. واضح إخواني؟ فالشكر لا يلحقه عقل. ليه؟ لأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وفي نفس الوقت كل نعمة عايزة شكر. واضح إخواني؟ ولكن تعلم أن الله عز وجل وفقك للشكر، يعني فشكرت الله عز وجل على معرفة نعم الله عليك وشكرك إياه، يعني كمان بتشكره على الشكر اللي خلاك تشكره، وشكرت الله الذي وفقك يعني لذلك، ثم فاض حكمه على لسانك فنطق بالحمد لله عز وجل، نطق بالحمد لله على نعمه في جملة النعم، بمعرفة النعمة أنها من الله عز وجل، نسبتها إلى الله عز وجل، وشكره على تلك النعم، وتوظيف النعمة فيما يحبه جل وعلا، مش انك تستطيل على الخلق وتتكبر وتعجب بنفسك وبقدرتك وبإدارتك للملف وبإمكانياتك وباللايكات والشيرات والترندات. كلام بعيد جدا، بهذا الكلام بيضع الحجب والعوائق والموانع والعواكس بينك وبين طريق السير إلى الله عز وجل والدار الآخرة أيها الإخوة الكرام. مهم جدا، يعني هذا شكر الشكر ليس له نهاية في الشكر، هذا شكر الشكر ليس له نهاية، يعني إخوان الكرام هذا شكر الشكر ليس له نهاية، يعني واضح في الشكر واضح، فيقل كثير من شكرك عند قليل. يعني ما أنعم الله به عليك، قلت كيف أزداد في الشكر إذا علمت أن معي قليلا من الشكر، وأنا إخواني الكرام أن معي قليلا من الشكر، وأنا مفرط في الشكر، وهل أنا مفرط في الشكر؟ قال تعلم أن قليلا مما معك من الشكر عظيم من عطاء مولاك، فلو جئت بأعمال الخلائق كلهم شكرا لوجب عليك لذلك في نفسك ما لا تحمله جوارحك، ولا يقوم له عقلك من الشكر، فحينئذ تقارب كثيرا من الشكر يا إخواني الكرام، تقارب كثير من الشكر يا إخواني الكرام. ثم ننتقل إلى مع الوصايا دلائل صدق الشاكرين، دلائل صدق الشاكرين يا إخواني، دلائل صدق، دلائل صدق الشاكرين. فيقول والشكر على نعمة التوبة واجب، وعلامة الشاكر، وعلامة الشاكر هم بالقيام بالشكر وسؤال الله الشكر، فإذا كان كذلك رضي بالقليل من الدنيا وخاف ألا يقوم بشكر الكثير. يعني ومن يكن همه الشكر وسؤاله الله إياه واضح لم يقنع، فهو أبدا لهفان وأبدا عطشان، أبدا لهفان وأبدا عطشان إخواني الكرام. يعني واعلم أخي الكريم أن الشكر لا يكون على الحرام إلا حراما، لأنك اعتقدت أن الحرام حلال فعظمته إذا أنزلته نعمة، يعني إذا خليت الحرام نعمة يعني ده خلل، يعني واضح، فأنت لله عاص باستحلالك الحرام، يعني وتعظيمك ما صغر وطلبك الازدياد مما كره الله عز وجل يعني وطلبك الازدياد فيما كره الله عز وجل. فأما الشاكر في الحلال فقد يترك أن يطلب يعني كثيرا من الحلال خوف ألا يقوم بشكر الكثير فيصبر عن الكثير لعظيم الشكر يعني وصبر على القليل وصبر على القليل ولم يجاوزه لهمه بالشكر حذرا ألا يقوم بشكر الكثير حذرا ألا يقوم إخواني بشكر الكثير. فكتبه الله تعالى من الصابرين الشاكرين لأن همه الشكر وترك الكثير وأسبابه ممكنة لإعظام إخواني لإعظام الشكر. فصبر عن الكثير من الدنيا وصبر على القليل منها فهو صابر شاكر واضح. والصبر لا يكون لعجز ولا يكون صابرا على إلا على المقدرة. والعاجز لا صابر ولا جزع والقادر يصبر على السعة وهو عليها قادر ويصبر على البلاء في الجزع يعني فيمسك جوارحه فهو صابر لأنه حبس نفسه على قدرة على الجزع عن الجزع الإخواني الكرام على قدرة عن الجزع واضح. نقاط مهمة جدا أيها الإخوة الكرام وضرورية جدا واضح نقاط مهمة جدا وضرورية جدا يا إخواني في السير إلى الله عز وجل والدار الآخرة إخواني الكرام. مهم جدا تلك المعاني أن تكون لها واقع يعني في حياتنا إخواني تكون لها واقع في حياتنا واضح. صفة الشكر ودلائل صدق الشاكرين دلائل صدق هو حامل إن هو إن ربنا يزيده في النعم يعني خوف إن هو ما يشكرش يعني فهو مشغول بالشكر على النعمة مهما كان قليل همه الشكر واضح شكر النعم يعني واضح. طبعا من أفضل النعم على الإطلاق في الدنيا نعمة معرفة الله عز وجل يعني طبعا ودي عز زيادة طب نزيد أهلا وسهلا نعمة المحبة حبة الله نعمة الخوف نعمة الرجاء نعمة الأنس نعمة التوكل نعمة الإنابة نعمة الإخبات يا إخواني الكرام لأعظم نعم. وكذلك نعمة ذوق طعم الإيمان ودي كما هو معلوم من أفضل النعم على الإطلاق يعني من أفضل النعم على الإطلاق يا إخواني في الدنيا من أفضل النعم يا إخواني على الإطلاق يعني واضح واضح من أفضل النعم على الإطلاق واضح من أفضل النعم يا إخواني على الإطلاق من أفضل النعم على الإطلاق يعني في النعم أفضل نعمة إطلاق في الدنيا وهي نعمة ذوق طعم الإيمان يعني واضح. وهذا الذوق بيكون بالوجود يا إخواني الكرام وهذا الذوق يكون بالوجود فنعم مهمة جدا وضرورية جدا إن إحنا ندرك وما زلنا إخواني الكرام يعني ما زلنا مع إخوان الكرام يعني ما زلنا مع المقدمات بين يدي الكتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين إخواني عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين يعني. وانتهينا من المقدمة 19 من المقدمات، وما زلنا مع المقدمات حتى ننتهي بالكلام. طبعا انتهينا من الكلام عن الصبر، وبدينا نتكلم كلام عن مين؟ عن الشكر اللي هو الركن الثاني. يا إخواني نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة إخواني الكرام. اللهم قاتل كثرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجر السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في غزة، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في غزة، اللهم اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم. اللهم فرج همهم ونفث كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتهم في الشهداء. اللهم اكس عاريهم وأطعم شائعهم. اللهم أبدل خوفهم أمنا وارزقهم الأمن والأمان في ديارهم. اللهم احقن دماءهم. اللهم اجد وقعتك على اليهود الصهاينة المجرمين والصليبيين المحاربين، شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم إلى نحورهم، واجعل الدائرة تدور عليهم، واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين. اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا. اللهم إنهم قد عثوا في الأرض الفساد، فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض، فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أنزل عليهم صاعقة من السماء. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية، ربطهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.